وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. بس ده السبب الأول من أسباب المغفرة، إنك تدعو ربنا وترجو رحمة الله وتدعو الله أن يغفر لك الذنوب، يبقى دي من أسباب المغفرة. مهما كثرت ذنوبك يتوب الله عليك ويغفر لك إيه؟ بالدعاء والرجاء. فنرجو رحمة الله عز وجل، ما تقولش لأن ذنوبي أكتر وما فيش فايدة وعملت كل شيء. لا، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يعني ولا أبالي؟ ولا أهتم. سبحانه وتعالى: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يبقى ده السبب الثاني من أسباب المغفرة، الاستغفار. أكثر من الاستغفار قدر الإمكان. الاستغفار يفرق عن التوبة، إن التوبة أنت ناوي ما ترجعش للذنب تاني، لكن الاستغفار ممكن ما تكونش ناوي ما ترجعش للذنب تاني، بس أنت ندمان على اللي فات، بس أنت مش قادر إيه؟ لا، لسه ممكن تكمل. طب خلي اللي فات يغفر، فدي فائدة. كما قال العلماء: الاستغفار نوع من الدعاء، والدعاء قد يجاب وقد لا يجاب، لكن الأصل إنه يجاب. عود نفسك كده، يعني ورد كده من الاستغفار 100 مرة كل يوم، ما يقلش عن ذلك، لو أكثر ياريت. قال الصحابة: كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم، أكثر من 100 مرة. ده شيء عجيب قوي. يعني هم قاعدين الصحابة مع النبي، النبي مثله ساكت شوية كده، يسمعوا بيقول: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم، رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. أنا بقول لك قولها مرة، يعني خلي برضو ما يفوتش مجلس من مجالسك إلا ولو تقولها مرة اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. تسكت كده وتقول الذكر ده، ده نوع من الاستغفار. برضو ما تنساش سيد الاستغفار، أذكر الصباح والمساء، بعد الفجر وبعد العصر، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت إلى آخره، عشان نطول. خد بالك كلمة عنان السماء، يعني عنان السماء، عنان السماء يعني السحاب. ويعني أنا لو عملت ذنوب يا أخوانا، لو نتأمل في الأحد، لو عملت ذنوب وقعدت أشيلها فوق بعض فوق بعض فوق بعض فوق بعض لغاية ما وصلت السحاب واستغفرت، ربنا يغفرها؟ نعم، ولا يبالي سبحانه وتعالى. شفت قيمة الاستغفار؟ وعندنا عنان وعنان، عنان يعني السحاب، وعنان يقول لك أخذ بعنان الأمور، يعني بزمام الأمور. الدابة كده لما بنلجمها بالزمام، اسمه زمام واسمه عنان. طيب، السبب الثالث من أسباب المغفرة هنعرفه: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني ما يقارب ملء الأرض. شوف الأرض بقى بجبالها بسهولها بقراتها بأراضيها، واحد عمل ذنوب مال الأرض. إذا لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يعني لو ده السبب الثالث بقى إيه؟ التوحيد، العقيدة الصحيحة. يبقى الإنسان يهتم بالتوحيد والعقيدة، كونك تموت على عقيدة سليمة ده سبب من أسباب غفران الذنوب ولو كانت كثيرة. ناس تقول لك: يا عم احنا بنصلي وبنصوم، طب ما تتعلم وتقرأ وتحضر مجالس علم وتدخل على الفيديوهات النافعة وتزود عقيدتك، الولاء والبراء والقضاء والقدر والتوحيد والشرك، وتفهم الكلام ده كله، تتجنب الشرك بكل صوره. ده من أسباب مغفرة الذنوب. تلاقي كده كمية كبيرة من الذنوب غفرت بسبب أنك لقيت الله، لقيتني يعني مت وقابلت ربنا ما بيحاسبك. بس صاحب قلب سليم من الشبهات وصاحب عقيدة سليمة، هذه العقيدة وهذا التوحيد النقي جدا اللي ما فيهوش شركيات، من أسباب مغفرة الذنوب. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.